شيخ هذا المال الذي كانت به المرأة لا يمكن للرجل أن يسافر به، لكن يمكن للمرأة وقع في هذا السفر. هذا لي أنا.